حرج العلوة وكذا. أما أقول هذا لا أعرف له وجه، هذا ما أعرف له وجه، ليس هذا هو قول الجزية. هذا هو فهم مقرر مذهبهم باطل لأنهم ما عندهم العبد فعل ولا اختيار. أما القدرة التي هي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إنهم سلموا الأشعيب والأشاذ والشناس منهم أسلم على البحث. نعم نعم نعم حاجة نعم البحث فيه بعض الظروف راجع للأصول الأخرى. نعم خصوصا قول الشعر الذي بعض أهل السنة ما أظن الله من الشعر. نعم نعم فأوجب الحج على المستطيع فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ولم يعاقب أحد على ترك الحج عقب. ولم يعاقب أحد ناصب لا لا يعاقب الرب يعني ولم يعاقب أحد على ترك الحج وهذا خلاف معلوم بالضرورة من دين الإسلام وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من استطاع ولم يعاقب من لم يتقي وهذا معلوم الفساد وكذا قوله فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم وكذبهم بذلك القول ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كان بنفيهم عن أنفسهم كاذبين وحيث كذبهم جل على أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على نبينا تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم الأغنياء وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم والمراد استطاعة الآلات والأسباب ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب إنما نفى استطاعة الفعل معها وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة وسيأتي بذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلمهم إن شاء الله إن شاء الله تعالى وكذا قول صاحب موسى إنك لم تستطيع معي صبرا وقوله ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته فإن تلك كانت ثابتة له ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل إنما يلام من امتنع من الفعل تضييع قدرة الفعل لاشتغاله بأجل ما أمر به أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه وما قالت القدرية بناء على عقلهم الفاسد وهي إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعادة حصل بها الإيمان بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية فالوالد الذي أعطى كل واحد من بني سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق وهذا القول فاسد بالإسلام. هذا قطع به المفاتيح من قدر هم عشان إلى غيره. نعم

والذين قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر بأسبوعه فهذا بالشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا فالشارع لا ينظر بالاستطاعة الشرعية إلى مجرد إنكار الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك. فإذا كان الفعل ممكنا مع المسألة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم شهرين مع انقطاع عن معيشته ونحو ذلك، أو يصوم الشهرين. المقصود أن الاستطاعة الشرع أوسع منها في الاستطاعة في نفس الأمر. قد يكون ممكن الشيء لكن ليس مستطيعا في الشرع لما فيه من الضرر عليه. الاستطاعة الشرعية أوسع، الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. ثم قد يكون الإنسان عنده استطاعة كاملة للفعل، ولكن ما فيه من الغورة وما فيه من قوة من كمال الدين قد يحملانه على عدم الصبر على ذلك الشيء، فتكون قوته واستطاعته لا تتحمل الصبر على هذا الشيء، بل عندهم الاندفاع والغيرة وشدة الحرص على تنفيذ أمر الله لا يمنعه من الصبر والسكوت وعدم الفعل، كما قال جلال موسى مع الخضر، وكما قد يجي كثير من الناس في الأمر المعروف أنه منكر أو في الغيرة على بعض أهله أو ما أشبه ذلك. المقصود أن الاستطاعة الشرعية أوسع وأخف وأيسر من الاستطاعة التي في نفس الأمر، الاستطاعات الإمكانية. نعم. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المثلة عدم ولك أن تقول الاستطاعة الحسية، الحسية أضيق. نعم. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المثلة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان الثالث كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعادة أخرى مقال مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة بالخلاف المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه، وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمر بما يعجز عنه العبد، وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبغي تكليف ما لا يطاق. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبغي تكليف ما لا يطاق. فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعبد عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال برده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنه يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمال بنفس المصاح، ويأمره إذا كان قاعدا أن يكون، ويعلم الفرق ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. قوله وأفعال العباد. لكنه ينقطع عن معيشته. ينتقل يعني الى مطعم كان ابن مطعم، ان كان فيه قتل يؤجل يؤجل الى ان يتيسر له ما يعينه على العيشه حتى يصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كان منكم مريضا او به الم من راسه. حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الاسكهاني قال: سمعت عبد الله بن معقل قال رضي الله عنه قال: قعدت الى ثابت عذرك في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من القيامة، فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل يتناثر على وجهي. فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت لا. قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت لي خاصة وهي لكم عامة. باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. يعني فمن كان يكون مريضا بهذا من الرأس فإذا كان صيام أو صدقة أو صيام، ومن كان يكون مريضا يحتاج معه إلى حط الرأس، يحتاج معه إلى غطاء، إلى مخيط، إلى الطيب، وشبه ذلك، ففي دخيلها إحدى الثلاث، إما البكاء، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين. فالقرآن أجملها وأبهمها وجعلت سنة تفسير يعني. وفي إفاتا ليس معناها أن الأمر الآخرين مشروط فيهما ذلك، وإنما يدل هذا على أنه مقدم إلى تيسر الشاه، وإلا فعلى الأمر الآخرين. ولهذا في اللفظ الآخر انسك شاة أو ثلاثة أيام أو بالتخيير، هو رفعه في نص القرآن من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، وهو للتخيير. إن يشتغل لها في غاية لفظ إن لم تكن من فضل الرواة. الواحد الاحتياج انها ليس من فقط الرواه. نعم. لكن قول كل مسكين نصف ساعه تقليل في دعوه كفاره كفاره اليمين مثل دليل. وخذ منها يعني احسن ما استدل به الوقاع على نصف ساعه هذا الحديث صحيح. من باب القياس، من باب الاجتهاد، يعني الغر اغرى يعني زعم، يعني اذا توقع من تمرين الحديث كعب العذر اذا توقع من تمرين. لكن الاصل عدم التغيير، قد يكون التمر اغلى في بعض الاحيان، يقول بان البر اغلى يكون البر واحد صابر ليس بجيد، وليس لهذا حد محدود، قد يكون البر في بعض الاحيان اغلى، قد يكون التمر اغلى ولا شيء بعض الانواع، قد يكون الشعير اغلى، قد يكون الارز اغلى، ما هو شيء محدود، هذا يختلف الاختلاف في احوال البلاد. نعم. وعارض الله عنه انها تغير، قال ارى انها تغير. ولهذا الصواب في أن قال معاوية الصواب أنه صاع من الجميع. نعم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. إذا كان تمتع بالعمرة. حدثنا مسجد، حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر، حدثنا أبو رجاء. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. حدثنا مسجد، حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر، حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن يحرمه، ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. نعم. هذا يقول به يشير إلى اجتهاد عمر رضي الله عنه وعثمان في إفراد الحج، وأن هذا شيء إنما هو مجرد رأي واجتهاد، والعزة متعة فعلها الصحابة مع النبي صلى الله عليه في حجة الوداع، فهو رأي قال إنها باقية وأن الأفضل تمتع، وهذا اللي قاله عمار هو الصواب، واللي قال سعد بن أبي وقاص أيضا، قال ابن عباس، قاله آخرون، والصديق وعمر وعثمان اجتهاد من رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه، ليس عن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان الخلفاء وغيرهم اذا قالوا شيئا انما يصار اليه عند فقد السنه، اما اذا كانت السنه موجوده فالسنه مقدمه، وانما يصار الى سنه الخلفاء او قول الصحابي عند فقد السنه. والسنه واضحه في هذا، يعني تلك افضل ان هذا فعله صلى الله عليه وسلم، حرم غاليا وامر اصحابه ان يجعلوا حرام الحج عمره، فدل على هذا هو الافضل. عندنا عن عمران بن ابي بكر وعمران هو ابن مسلم المكنى بأبي بكر البصير البصري. هو مسلم المكنى به. وهو عن وعنف. عندي عن عمران ابن أبي بكر. من ذلك؟ حدثنا مرجع. لا أسأل عن السؤال. فقط هذا اللي قال. عمران هو ابن مسلم المثنى بأبي بكر القصير البصري. هذا يدل على أن الإبن ساقط عندكم عندكم. عمران أبي بكر مع الإبن أبي بكر. نعم المثنى من يكون في أبيه ولا كان المحتمل لا سياسة يعني يعني بعثي المسلم المكنة أنا مسلم شو ذي التقرير ها أقول يعني التقرير الله المسلم نعم من واحد أول واحد عمران بن مسلم بن رياح تقرير بعد تحتانية اتفاق في أسود نعم يعني شو المكنة قبل سنة وهو مكي من الثالثة البخاري في موضوع الترمذي شو هذا؟ حتى يرى مسلم آخر؟ المسلم؟ العجيز؟ نعم أنا عندي غلط ابن عجيز أشرة نعم هو أبو بكر هو نفسه نعم نعم شو راجع إلى عمران نعم نعم نعم باب ليس عليكم جناح ان تبتغوا الفضل من ربكم حدثني محمد قال اخبرني ابن عيينه عن عمرو بن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد قال اخبرني ابن عيينه عن عمرو بن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ وجنته ذو المجا قال كانت عكاظ ومجنته ذو المجا فتحلكم مين مدينة للعروف مدينة ما ضرق الشاف والعين والعين ضرق من هنا عيش الكسر الدين مدينة فاغب مدينة وذو المجاز فاغب مدينة كيف يقول مدينة ضرق مدينة بس فتأثموا أن يبتدروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناحا أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج الحمد لله لا يعني بأس أنه يبتدر الحج يبتدر الجميع ويستعين لا بأس نعم مطلوب يحتمل مثل بها بقعة في المصرف يضل مكان المكة صرف وكعب عيد المكان المبقعة المؤنثة وكان ما سلم عليه طلب عليه عندهم وكان إلى عيدها مصروفة وكان الله مجنة في المجال كان المبقعة العين وكان أكرام بضم العين المهملة وتخفيف الكاس وبالضاء المعجم الفصاد نعم الفصاد عندهم لا الفصاد نعم من الجنة وشان تم مش المجنة والمجنة الأرض الكثيرة الجن وموضع قرب مكة وقد تكسر ميمها ميمها ميمنا بس لا ترى لا تحبيها كيف أكثر نعم على هذا الفتح لما ميمها تكسر على فرقان مصر يدين غالب عن نهاية من البحار نعم نعم الحجي بعد نعم بعد نعم كان ولو كان فريضة باب ثم أذيبوا من حيث أفاض الناس. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمد وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها. فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا مبارك بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني سليمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يحل للحج. فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير إلا من تيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة. فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة في يوم عرفة فلا جناح عليه ثم لينطلق حتى يقتضى عرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام ثم ليدفعوا من عرفات. فإذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمع الذي يتبرر فيه ثم ليذكروا الله كثيرا أو أكثر التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون. وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترضوا الجمرة. عكبه يعكبه حبشه وعركه وقهره ورد عليه فقره. وكغراب سوق لصحراء بين نخلة والطائف كانت تقوم هلال ذي القعدة وتستمر 20 يوما تجتمع قبائل العرب فيتعاكبون أي يتفاخرون ويتناشدون. ومنه الأديم العكاظي. نعم. إذن حديث القبل الأخير حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد البخاري البخاري يقول من صلاة العصر يعني من صلاة العصر مجموعة يا الغرب. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم باب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا أبو معبد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني يشهد من هذا الدعاء دائما عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا السجود وسائر الدعوات يعني دعاء عظيم دعاء جامع. ولهذا قال في الوقت وكان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم بن سعيد سمي عن بني سمي الناس. أبلغ هذا القول وإن لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا يهدف لا باب وهو ألد الخطاب. وقال عطاء النسل الحيوان. حدثنا قبل كتب حدثنا سفيان عن ابي جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشة ترفعه. الجواد هذا ايضا له حديث هذا الجواد شيخ المسلم عبد الله بن عبد الصمد بن عبد الله حبيب الشيخ المسلم وجد اشهر. وجد له فوق شيخ المشايخ في الدنيا. نعم نعم ولا بخاري. نعم نعم. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه. جل الله حدثنا الاشهر عن عائشة رضي الله عنها ترفعه قال ابغض الرجال الى الله الالست الخصم. خصم مسكين الله جمع الجواهر من عبد الصمد بن عبد البخاري لا ازال الاول مسلم حديث هذا النبي. نعم نعم هو في الأفعال في يأتي فاعل وعلى فاعل وفاعل متعددة بعضها فاعل سكين وبعضها فاعل كسرى والضخم مثل ضخم خصم مثل خصم وظهر مثل التسكين في أضرطة ولا أضرطة أضرطة السيارة على أضرطة قال ما يعتبر أول قال ما يكفي شكل هذا العربي ما يكفي والاتفاق بين الخط والكلام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جمع خاص بسيء يعني على لا أشياء يعني لا قال وهو ألد الخصام عن شديد الجدال والخصومة والعداوة للمسلمين والألد أفعل التفضيل من اللبد فهو شدة الخصومة والخصام المخاصمة وإضافة الألد بمعنى فيه أو يدعى الخصام ألد على المبالغة. وقيل الخصام جمع خصم تصع وصعاد بمعنى هو أشد الخصوم خصومة فقط. والخصم المخاصم جمعه خصوم وقد يكون للاثنين والجمع والمؤنث. والخصيم المخاصم جمعه خصماء وخصمان. ورجل خصم كفرح مجادل جمعه خصمون. ومن قرأ وهم يخصمون أراد يختصمون فقلب التاء صادا فأدغم ونقل حركته إلى الخاء. ومنهم من لا ينقل ويكسر الخاء اجتماع الساكنين. وأبو عمرو يختلف حركة الخاء اختلاسا. وأما الجمع بين الساكنين فيه فلحم. والخصم بالضم الجانب والزاوية والناحية. وطرف الراوية الذي بحيال العزلاء في مؤخرها جمعه أخصام وخصوم. وأخصام العين ما ضمت عليه الأشفار. يرجع الحلم من باب المكسور فقط خصم من باب المكسور المكسور أفعال مكسورة معلومة. نعم وفيه السكون في أفعال أخرى في رحمة الله رحمة الله من باب المعروض الخصم. نعم عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث أبو عبدة سيد الذي قبل صديق من أحد عشر مات سنة 250 باب عن حديث من تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البأساء والضراء إلى قريب. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعتنا أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا حبيبه ذهب بها الناس. حدثنا إبراهيم بن موسى باب أن حسيتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم يمسكم البأساء والضراء إلى آخره. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعتم أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفا ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لقيت عوف بن الزبير فذكرت له ذلك قال قالت عائشة معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معه يكذبونهم فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة. باب بس إن هذا له وجه هذا له وجه نعم لكن هم ظنوا أنهم قد كذبوا ليس بظن بل قد وقع ذلك يقينا كذبوه وإنما المقام مقام ما قال ابن عباس فلهذا قال كذبوا من شدة ما أصابهم والجزع والعذاب والبلاء والإيذاء أصابهم هذا الأمر قد كذبوا ظنوا أن النصر ليس في آخره وهذا ما رأينا أن الله كذبهم أن كذبهم لا لكن من شدة ما أصابهم وقع في قلوب شيء من هذا الأمر وأن النص لا يأتي لأسباب من عدم مجيئه وهذا قد يزيله حتى ذكر أصل الله حسب الشهادة الآن مسائل كثيرة شهادة فيها نعم معاذ الله نعم فيها محل ريس نعم نعم نعم معين كذلك هو يأتي نعم والمطابقة من الترجمة الظاهرة وإبراهيم على الأخير خير بن إبراهيم بن موسى بن يزيد الرازي الفراء يعرف صغير وهشام هو بن حسان يروي عن عبد الملك بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة الحديث أخرجه النسائي أيضا في التفسير عن قتيبة قوله قال ابن عباس حتى إذا استيأس الرسل أي من النصر وظنوا أنهم قد كذبوا يعني آخر الآية طابق أولها استيأس نعم آخر الآية طابق أولها تخريب طابق ما قبله نعم كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون قوله خفيفة أي خفيفة الزاد قوله قد كذبوا قوله ذهب بها أي ذهب ابن عباس بهذه الآية إلى قوله حتى إذا استيأس الرسل الآية إلى التي في سورة يوسف لا الآية التي في البقرة يعني فهم من هذه الآية يعني فهم من هذه الآية ما فهم من تلك الآية لكون الاستفهام في متى نصر الله للاستبعاد والاستبطاء فهما متناسبتان في مجيء النصر بعد اليأس والاستبعاد قوله فلقيت عروة بن الزبير القائل بهذا هو ابن أبي مليكة الراوي قوله فقال أي عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنه قوله قبل أن يموت ظرف للعلم لا للكون قيل لما أنكرت عائشة على ابن عباس بقولها معاذ الله إلى آخره مع أن قراءة التخفيف تحتمل معنى ما قالت عائشة لأن يقال خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم أجيب بأن الإنكار من جهة أن مراده أن الرسل ظنوا أنهم مكذبون من عند الله لا من عند أنفسهم لقرينة الاستفهام أنهم مكذوبون من عند الله لا من عند أنفسهم بقرينة الاستشهاد للآية التي في البقرة فقيل لو كان كما قالت عائشة لقيل وتيقنوا أنهم قد كذبوا لأن تكذيب القوم لهم كان متيقنا وأجيب بأن تكذيب أتباع من المؤمنين كان مظنونا والمتيقن هو تكذيب الذين لم يؤمنوا أصلا فإن قيل فما وجه كلام ابن عباس قيل وجهه ما ذكر الخطابي بأن يقال لا شك أن مذهبه أنه لم يجز على الرسل أن يكذبوا بالوحي الذي يأتيهم من قبل الله، لكن يحتمل أن يقال إنهم عند تفاؤل البلاء وإبطاء نزل الوعد توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان غلطا منهم، فالكذب متأولا بالغلط، متأول بالغلط كقولهم تلبست نفسك، وقال الزمخشري وعن ابن عباس وظنوا حين ضعفوا حين ضعفوا وغلبوا وغلبوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم الله من النصر، قد أخلفوا ما وعدهم الله من النصر، وقال وكانوا بشرا، وتلا قوله وزلزلوا حتى يقول الرسول، فإن صح هذا فقد أراد بالظن ما يهدث في القلب من شبهة الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية. وأما الظن الذي يترجح أحد الجانبين على الآخر فيه فغير جائز على أحد الأمة، فكيف بالرسل؟ قوله تقرأها أي فكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ قوله وكذبوا مثقلة أي بالتشديد، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وقراءة عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف. اللهم صل على رسولك. اللهم صل على رسولك. باب نساؤكم حرف لكم وحرفكم أنا فيكم مقدم ولأنفسكم. شكرا الله صل على رسولك. الله أكبر. نعم. فقال سعد عطاقها ومكاءها ثم عدتها سنة، فإن جاء صاحبها وإلى أشياء مثلها. قال فضال لسلمان، قال هي لك أو لأبيك أو لسير. قال فضال لسجبل، قال ما أتولها معها اتقاؤها وحلاؤها تسترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهوى ضالة فالرضال ثم لا يعدتها. رواه مسلم. وعن عياض بن حماد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد لقمة فليشد ويعد وليحفظ عطاقها ورثاءها ثم لا يكتم ولا يغير، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فرضاء الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأوضاع إلى الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقمة الحاج. رواه مسلم. وعن الإقدام بن أبي كريب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل حدود من الاتباع ولا الشراب ولا الشطار الأهلي ولا فلنقى الضالة أنه كان مالا من الوقود أو من الأمتعة الأخرى تسمى لقطة، والمال الآخر الآن يغلب على اسم الضالة من إبل والبقر والغنم والخيل ونحو ذلك. الحديث الأول ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجته فلنقى الضالة أنه كان مالا من الوقود أو من الأمتعة الأخرى تسمى لقطة، والمال الآخر الآن يغلب على اسم الضالة من إبل والبقر والغنم والخيل ونحو ذلك. الحديث الأول ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج سورة من الطريق ذكر لا ولا أن يشفي سورة إلا أن تكون صدقة فأكلها. هذا يبين لنا أن الشيء الحقيقي لا بأس بأخذه وإن صعبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم أخذه لها عدم أخذه لها حتى تكون الصدقة، والصدقة قد عجبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا ترك أكلها، فدل ذلك على أن غيره لا بأس أن يأكلها إن لا حوم عليها صدقة. ويؤخذ من هذا أن الشيء الحقيقي مثل الإعادة الرابعة مما يطاحه الناس من عصا من شفع نعل من حبل من أشباه ذلك من الأمور التي يطاحها الناس ويشتغل على الناس، بقايا التمر تحت النخل، بقايا السنابل التي تقع في الحصائد، ستقع في المزارع بعدما تنقلها الزروع ما أشبه الأشياء التي تقع لها الناس. الصحيح فيها أنها عفو ما عرف العادة التجارب أنه معرض عنه وأن أهله لا يطلبونه فلا بأس بأهله. ردوا عن جانب هذا المعنى ما يدل على جواز الحبل والعصا ونحو لأن يعتقد الإنسان ينتفع به قراءة حديثه مثلا بعد كلمة الأخير واللغة ما له معاهد لا يستغني عنها لن يستغني عنها بكونها أن زي العادة إلى راضي عنه وعدم طلبه فهذه يعفى عنها ويأخذها موجبها. أما ما سوى ذلك فلا بد من التعريف إن كان من يعرض أما إن كان من الضوالف لا تعرض فإنه يطرق ولا ينتهي التعريف. النقطة التي الإبل وما فيها من الإبل تؤخذ ويعرف الإنسان إخاصها وإنكاءها وإنكاء الربا والإخاص الثقة التي فيها الرعاية التي فيها النقود. واللفظ الآخر في حديث الزيد وفي حديث الزيد وفي حديث الزيد وعبدها واللفظ الآخر وعرف إخاصها وعبدها وإنكاءها. قل لله قد يعتني بهذه الأمور لا بالإخاص والوجاء ولا بالإنكاء في عبادة المعدود حتى إذا جاء طالبها يوم من الدهر وذكر هذه الصفات دفعت له. وهكذا إن كان فيها علامات أخرى في النشاط في المزود العالي في الأشياء فيها علامات يضبط العلامات يكتبها ويقيدها عنده كان يحل عياض الحمار. ثم إذا جاء صاحبها وطابقت دعواها الصفات الدقيقة أو قام يبين عليها دفعها إليه. وظاهر السنة أنه لا أحد يبين إذا وصفها للصفات المطابقة دفعت إليه. أما إذا قام يبين فهذا بأولى. والتعريف كان في كاملا هذا هو الواجب. فضوية عن أبي أكثر من سنة ولكن استقرت الرواية السنة على السنة لو إذا عرفها سنة ولم تعرف صار يموت وسائل معرفة من الحديث قياس رضي الله في من يشاء مستدرك كسائل مالك وسبيل سبيل مالك. فهي حكم حكم مالك الذي عنده يستنزقها ويأكلها يصدق بها فهذا يكره. فإن متى جاءت الطالبة يوم من الدهر سلم عليه ولا بعد السنة لكن في حال السنة لا تكون مالا له لا يكون من ماله بعد السنة ومن تحول الأول لا تبع مالكها. والتعريف عرفي وأنه عرفي حسب ما يحصل للعرف أتعرفه الناس إذا عرفها في الشهر سنة مرتين ثلاث أربع حصل المقصود. وينبغي الإكثار من التعريف أول ما يجدها لأن صاحبها يطلبها ذاك الوقت يجتهد وينبغي ينشر التعريف في أول أمر أكثر ما يكون في وسط السنة أو آخر السنة لأن طلب لها في أول السنة يكون أكثر بالغالب ولعل صاحبها يسمعه يستفيد من ذلك التعريف. ولو في ذلك في مجامع الناس الدوادي على نياهم ثم يقربوا إلى البذل حولهم في بداية الشر الأحساء والدمان بارد الشمال الحائل والقصيم بارد الحجاز مكة ومدينة وأسفل جدة وأسفل ذلك بارد المجد في بلاد المجد من المحلات التي يغلب على الظن أن صاحب النقطة يزداد في كل ذلك وليس عليه إلا الظن والاجتهاد. أما الحيوانات أما الحيوان فهي تفصيل أما الإبل ونحوها هذا معها ثقاؤها وحذاءها تجد ما تجد شيئا ولا ياخذها ولا يدعها لان ذكر بعضها العلم اذا كانت في محل مهلكه في محل ياكل اهله الضوال فانه يمكنها يعيدها من ذلك المحل الى محل الامن يكون ما بالاحسان مثل اخو المسلم فيطردها من ذلك المحل الذي فيه الهلكه الى محلات امنه حتى لا يمكن اولئك الظالمه من اكلها. أو كان في جد على خطر يقولها ويسلم ولي الامر حتى لا تهلك ولي البلد محكمه البلد السلطان. وهذا له وجه لا شك ان اطلاق السنه يقيد بما تقتضيه المصلحه العامه. ومن دعها يعني حيث امكن ان تجد الماء في الشجر اما اذا كان في محل لا شجر فيه ولا ماء وليس فيه الا المهلكه فانه ينقلها الى محل السلام كما محل السلام والخصم او يسلمها لولي الامر حتى تباع وتخص صفاتها وثمنها الى ان ياتي ربها عند وجود اسباب الهلكه. اما ظلم اسباعها ما لا يمكن ان السباع مثل السباع كالذئب فهذا ما يتؤخذ انها قد جلس او لاخذ الذئب فياخذها ويعرفها سنه فان عرفت والا فهي ماله فسائل القضاء وله ان يذبحها وياكلها ويعرف قيمتها وله ان يبيعها في الحال ويحفظ صفاتها ويعمل يعملها ويصلح فانها قد تكون بوقت حصن فيجعلها مع غنمه ولا يضره ذلك مع غنم اخيه قد تكون في وقت جل فيبيعها لعل تهلك قد يكون على صامل عليه فلو على فهل كلف صاحبها معونه كبيره فيعمل الاصلح المسلم اخو المسلم اذا كان اصلح بيعها باعها اصلح اكلها اكلها في السفر نقلها شق عليه واكلها اسهل عليه مثلا وهذه سيارات على ابل نقلها يتعبهم ويذبحوها وحفظوا صفاتها وتقدروا ثمنها كان هذا اصلح لربها فهو فعلها الاصلح وله ظالم ما لم يعرفها يدل على ان الضاله تعرض التي تؤخذ تسرى غنما اما الابل فلا لا تؤخذ بل يجب تركها لان غالبا اهلها يجدونها اذا طلبوها وجدوها واذا في الغالب تسلم. هذا الرابع العياض بالحمار المجاشر الحمار باسم الحيوان حمار والعرب سمي باسماء الحيوانات سمي القيس سمي الجحش سمي الاسد سمي الربع العاده في العرب يسمون بهذه الاسماء ولهذا وقع في غالب العياض حمار وهو من بني سنين من صدق الموضع انقضت فلان عباسها وذكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب ويغيبها فإنهم لا يكتم ولا يغيب فإذا أطائمها من الجهر فإلا فهم على الغيب في ريشة. المقصود أن حديث عباسها يدل على أنه يحفظ صفاتها ولا يكتم شيئا ولا يغيب شيئا ويشفي شيئا إذا يعد على ذلك ثم متى وجد صاحبها أعطاه إياها وإلا فما قال الله يكون ميتا فلا تقدم. في هذا زياده اشهاد ان يربطها بالشهود حتى لا يتهم شهود الثقات المعروفين الذين لا يتهم بانهم يفتونها ويبينونها للناس الذين ليسوا اهلا لها. والحديث حديث عبد الرحمن بن عثمان تيمي فيه النهي عن عروه الحاج فيه مراد من عروه الحرم وقيل مراد الحاج مطلقا ولو كان من الحرم لان الحاج يترددون على طرق معروفه فلا ياخذها لان اذا ذكروها رجعوا او وصلوا عليها فعدم اخذها اولى حتى ولو كان في الحرم من طريق المدينه طريق ما من جده ومده في وقت الحج لانها اذا تركت جاء صاحبها فاخذها. هذا الحديث وتقييده بالحرم محل نظر والاولى اطلاقه كما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك ان الحاج يرجع او يوصي من يرجع يلتمسها اذا تقرب منه. نعم. قوم لها هم اللي وجدوها عشان يمشوها فيه. اللي يكسوها في البر. اللي يكسوها في البر. نعم. ولو اللي يكسوها في البر يكسوها. حديث المقدام بعد ذلك يدل على تحريم السباع من السباع تحريم حمار اهلي وهذا امر معروف عند جمهور العلم الحق والحمار اهلي هو كالاجماع. اما من السباع في خلاف الصواب انه محرم كما ياتي ان شاء الله سبع اطعمه ياتي بعد ذلك سبع اطعمه ان شاء الله. واما يقف اما للمعاهد المعنى انها مثل المسلم المعاهد مثل المسلم معصوم فلا تهل قطعته لا تعرض الا ويسال عنها كالحبل الطائر الساتر وسائل النعل والاشياء التي العاده الإنصاف عنها وعدم طلبها إذا تقدم هذه لا تعرف سواء كان من المسلم أو من المعاهد. الله أعلم. نعم. ثم جاء طالب الغلال ذلك هذا يعني كان مؤسف ولا ينظر ولا ينظر إن كان يؤسف فلا يؤسف ننظره بها التسائل الدين لأن أخذها بحق استنطقها بحق. نعم. ظاهر الأمر الوجوب عليه صحيح الواجب الإشهاد حتى لا يخونه نفسه أو ينسى أو يموت ولا يعرف حد حالها فالإشهاد مهم والكتابة كذلك مطلق ومغير الله بالمطلق والمغير إننا ولا لا يحللون بمئة السباع ويجعل من ناحية الأكل ولا من ناحية البيع لا من ناحية الأكل والبيع حرام ولا هو باع الزيب ولا هو باع الكلب كل حرام حرام أما الحمار راهي هو باع النحل لا يحلوا أكله بس لأنه معروف الأهل يستعملون المسلمون حتى في المدينة. نعم اللي يظهر ما يجي بعيد ولا بعيد قطر ولا بعيد بيب ولا كانت إلا ما تجي خلاص. نعم اللي يقولناها بعيد من السنو إنها عن سنة الجن ما لم يجي يعني حرام بس يعني لا بس لا بس لا بس لا لأن حيولة لأن حرم في السلاح لا أحسن محمد لا ما أحسن نعم نعم يجبون على الله على نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أباح على مكافأة نعم نعم بالنسبة للمسلم سفر نعم سفر سفر فتكون في صحة السماء والناس فقال من كنائي إسرائيل من الحرب وابن عدي وعن الصدر ذاتا تحديدا وإخبارا كل حررت والرابي وهو الحنبلي والمبارك كلاهما كتب وجود الحمال والشيخ لا لأن خيرا منه أن يفصلا حيث فهم صح أو لا بطل ما درى للدار حكمه حيث عد ذا إسماعيل رده وصار اختلف أهل العلم في من ينسخ في هالة السماء سواء في ذلك الشيخ المسمع والطالب السامح هل يصح السماء أم لا فلا باب إسحاق إسرائيلي الأستاذ إبراهيم الحربي وأبو أحمد بن عبد وغير واحد من الأئمة إلى من الصحة مطلقا ولا الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق الصدري إلى أنه لا يقول في الأجار حجدنا ولا أخبرنا يقول خبرت ولا موسى بن هارون الحماد والصحة مطلقا قد كتب أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنبلي في حالة السماء عند آل وعند عمرو بن مظلوم وكتب أيضا عبد الله بن المبارك وهو يقرأ عليه شيئا آخر غير ما يقرأ عليه قال ابن الصلاح وخير من هذا الإطلاق التفصيل فنقول لا يصح السماء إذا كان الشيخ بحيث يمتلئ معه فهم الناس فيما يقرأ حتى يكون الواصل إلى شمل فإنه صوت مثلي ويصح بحيث كان صوت مثلي خال من المعنى يعني خال من المعنى لصوت الدرس وأشباه هذا معنى ويصح بحيث إذا كان لا يمتنع معه فتشرف الدار حسنه إن حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار وجلس يلتق الأذكار معه وإسماعيل يملي عليه فقال له بر الحاضر لا يصح سماعك وأنت تلتق فقال فهمي إلا خلاف فهمه قال تحفظ كم أن الشيخ من حبيب إلى الآن فقال الدار قطني أم لا 18 حبيبا فعددت الأحاديث فعددت الأحاديث كما قال ثم قال الحديث الأول منها عن فلان عن فلان ومسنون كلا والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومسنون كلا ولم يزل يسوى أسانيد الأحاديث ومسنونها على ترتيبها بإذن الله حتى كان آخر أحاديث الناس منه. اللهم صل على محمد. هذا الذي ذكره الشارع هنا لكن فيما يتعلق بالتفصيل هو أولى. الناس لهم أقوال في هذا إذا كان الشيخ ينسخ وهو يمضي أو الطالب ينسخ وهو يستمع اختلف الناس في هذا هل هذا السماع صحيح أم هو صحيح لأنه شاغل بالنسخ على أقوال أربعة ترى الشارع أنا والماتن أو الأول أنه صحيح فقال جماعة الإسرائيلي والحربي وابن عبد الجماعة قول الثاني أنه صحيح مطلقا وقول الثاني أنه يقول حضر صحيح ولكن يقول حضر لا يقول حددنا ولا أخبرنا ولا حددنا ولا أخبرنا وقول الرابع التفصيل لا يقال لا صح ولا قال صح لا يقال بالتفصيل إن كان ناسخ يعي ما يقول والمستمع يعي ما يريد الشيخ وعندما يطمئن الذكاء وتصيرنا يعينه على ذلك صح السماع وصح ان يقول حدثني واخبرني على طريق المعروف وان كان يصل الرياضه نصح يعني المعنى المنظر فان كان الشيخ المسمع لا يفهم ما يقرا عليه لان شغله يعني شديد هذا السماع صحيح او كان التلميذ كذلك حين قرئ قراءة الشيخ مشغول كثيرا بالنسخ فلا يظهر منه انه لا وعي ما يقول الشيخ لا يصح السماع فاما كان يعي فلم يصح كما جرى الى الغضوب واسباب من الحفظ الباهر انه كان يكتب وذنوبه تسمع فلما انكروا عليه بين لهم ان فهمه وحفظه ليس ما حفظ هؤلاء ثم ذكر لهم نعم له الشيخ اسماعيل الصفار وعدد ذلك واسانيدها ومتونها وسندها مرتبه ثم ظهر البخاري رحمه الله تعالى في البغداد 100 حديث قالوا عليها اسانيدها ومتونها وسالوا عنها فاجابهم عن كل واحد لا اعرفه مما غيروها فلما انتهوا العشره كل واحد تقدم بعشره حديث 100 حديث فلما انتهوا كلهم اخذ رحمه الله يبنيها لها وبدأ في الحديث الفلاني مثل كذا وسند كذا والثاني مثل كذا وسند كذا حتى عدها لهم على مثلها واسانيدها ورد كل مثل سنده وكل سند الى مثله فعجب الناس من حفظه وذكائه ووفقه رحمه الله وهكذا نقص في الدار رضي الله عنه. اللهم صل على محمد صلى رحمه الله تعالى. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وحيدا وعيادة المريض ولا بأس أن يخبر المريض بما يريد من غير كفوى بعد أن يحمد الله ويجب له الصبر. قطعة ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للموت هذا مشروع المؤمن أن يستعد بل يجب أن يستعد لترك المعاصي وأداء الفرائض أما للنوافل فمستحب الاستعداد للنوافل والإكثار من الذكر هذا مستحب لكن الاستعداد للموت بأداء واجبات وترك المحرمات هذا واجب الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يكرهون اللذات الموت، فكان يكره هذه اللذات الموت أمر مطلوب أمر مشروع، لأنه يعين على أداء الواجب ويعين على ترك المحرم. فإذا غفل الموت فنعشاء ربما أقدم على ما لا ينبغي. ويسمى سمعها كما راى ولا بأس بأن يذكر المريض مرضه من غير شكوى المخلوقين لكن من باب الخبر بعد الحمد لله فيقول أنا أحس برأسي أحس بمرض في صدري في بطني في قلبي بعد الحمد لله واستنى جل وعلا من باب الخبر لا من باب الشكوى إلى الناس من يشبه به من الله لكن من باب الخبر يصل الطبيب يصل أخاه ذلك حتى يعالج الطبيب كل هذا لا بأس به ولا بأس يسأله أخوه عما يشتكي. والشكوى إلى الله لا تنافي بل هي مطلوبة ويحسن الظن بالله وجوبا. والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر أن يشكو إلى الله مرضه ويتسرب العلاج لا تنافي بل هي مطلوبة الشكوى إلى الله لأنه له مرجع سبحانه وتعالى. ولا يتمنى ولا تنافي ولا يتمنى يغلق والشكوى إلى الله والشكوى إلى الله لا تنافي فهي مطلوبة ويحسن الظن بالله وجوبا. والله يجب أن يحسن ظن بربه لا يرجع ولا يأس ولا يقنط وقول الله سبحانه ولا تيأس من روح الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد منهم إلا ويحسن ظنه بالله. الله يقول أنا عند أمي عبدي الواجب أن يحسن ظنه بربه وأن لا يأس ولا يقنط ولا يشيء أمر لله عز وجل. نعم. ولكن هذا يستدعي منه صبرا صادقا لأن متى ساءت أفعاله ساءت نوره. فينبغي المؤمن أن يجتهد في أداء الواجبات وترك السيئات والتوبة إلى الله من ذلك حتى يستطيع يحسن ظنه بربه حتى يقع على ذلك. لكن متى علم من نفسه أنه مصر على السيئات يصعب عليه حسن ظنه بربه لأن ساءت أعماله كيف حسن ظنه بربه وعلى خطر. ولا يتمنى الموت الاول نزل به ويدعو العائد للمريض بالشفاء. لا يتمنى الموت الاول نزل به يقول اللهم اعنكني يا ليتني اموت. لا نصر رسولنا عن هذا عليه الصلاه والسلام. ولكن اذا قال اللهم احيني اذا كانت الحياه تهرني وتغفلني اذا كانت الوباء تهرني لا باس علق بعلم الله سبحانه وتعالى. لهذا الحديث عمار بن ياسر في رواه النسائي في الصحيح المن كان يقول عليه الصلاه والسلام اللهم ادعني كغيرك وقلت بها خوف احيني ما عليك حياه خيالي وتوفر اذا كان وفاه خيالي. هذا دعاء طيب ومعلق بعلم الله سبحانه وتعالى. فاذا نجينا به ولا يتمنى ولا يتمنى ان تجرب الا جلد الحديث. واذا كان لابد فاعل فليحول. يا هذا وهذا ولا يتمنى الموت يغل نزل به ويدعو العائد للمريض بالشفاء. وعاد اخاه يدعو بالشفاء وعاد اخاه يدعو بالشفاء. رايات المريض من السنه العظيمه. النبي عليه الصلاه والسلام قال عود المريض واقع الجوارح. قال من حق المسلم على اخيه ان يعود الى المريض. حديث يدعوه ابو ذر غيره ما عاد اخاه صباحا صلى عليه صبح الاذان حتى يمشي وان عاده مساء صلى عليه صبح الاذان حتى يصبح. هذا فضل عظيم في آيات المرة حيث آخر من عاد أخاه مشى في قرة الجنة حتى يرجع إليه جمال الجنة فهو قربة عظيمة. وإذا عاد يدعو له بالشفاء وأعطيه طهور لما كان يرى النبي قال طهور إن شاء الله طهور يدعو بالشفاء والعافية مع رأي الله مررت فيها وطهورا من ذنوبه. فإذا نزل به تحب أن يلقن لا إله إلا الله. نعم تدعي تقدم ولا تحسن مشروع من علاج الله سبحانه ولكن هو الحرام. نعم لا سنة عند الجمهور وقال بعضهم مباح فقط. نعم ولا حرام في الحديث قبل الوجود. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل الرابع في معنى الآن واستقاقه وأحسانه. وفي قولان أحدهما أن أصله أهل ثم قلبت الهاء همزة فقيل آل ثم سلسلت على قياس حسانها فقيل آل. قالوا ولهذا أول أحد أحد ثم صفوات الأحد. نعم نعم. ولهذا وقت تسجيله رجع إلى أصله فقيل أهيل. قالوا ولما كان فرعا عن فرع خصوه ببعض الأسماء المضاف خصوه ببعض الأسماء المضاف إليها فلم يضيفوه إلى أسماء الزمان ولا المكان ولا غير الأعلام فلا يقول آل رجل ولا آل امرأة ولا يضيفونه إلى مضمر فلا يقال آله وآل بل لا يضاف إلا إلى معظم. وهذا كما أن التاء لما كانت في الفم بدلا عن الواو وفرعا عليها والواو فرعا عن فعل الفم خص التاء بأشرف الأسماء وأعظمها وهو اسم الله تعالى. وهذا القول ضعيف من وجوه أحدها أنه لا دليل عليه. الثاني أنه يلزم منه القلب الشاذ من غير موجب مع مخالفة الأصل. الثالث أن الأهل تضاف إلى العاقل وغيره والآل لا تضاف إلا إلى عاقل. الرابع أن الأهل تضاف إلى العلم والنكرة والآل لا يضاف إلا إلى معظم من شأنه إلى غيره من شأنه أن غيره يؤول إليه. الخامس أن الأهل تضاف إلى الظاهر والمضمر والآل من المحال من منع إضافته إلى المضمر ومن جوزها فهي شاذة قليلة. الشاهد أن الرجل حيث أضيف إليه آل دخل فيه هو كقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يعني الله داخل يعني فرعون داخل مع آل في النار وإبراهيم داخل مع آل في النار. نعم الاستفاع. نعم كيف ما نقول هذا كما نستاء لما كان في الفم بدلا عن الواو وفرعا عليه والواو فرعا عن فعل الفم. لما نقول وهذا كما نستاء في القول الأول وهذا كما نستاء لما كانت في الفم بدلا عن الواو وفرعا عليها والواو فرعا عن فعل الفم خط التاء كيف تعمل رواية الأصل فيه تعمل يقول أجل أجل الأصل مخبوط هو بها. نعم الثالث أن الرجل حيث أضيف إليه آله دخل فيه هو كقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقوله إلا آل لوط نجيناهم بسحر وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى هذا إذا لم يذكر معه من أضيف إليه من أضيف إليه الآل. وأما إذا ذكر معه فقد يقال ذكر مفردا وداخلا في الآل وقد يقال ذكره مفردا أغنى عن ذكره مضافا والأهل بخلاف ذلك. فإذا قلت جاء أهل زيد لم يدخل فيه وقيل بل أصله أولو بل أصله أول وذكره صاحب الصحاح في باب الهنجة والواو واللام قال وآل الرجل أول وقيل بل أصله أول وذكره صاحب الصحاح في باب الهنجة والواو واللام قال وآل الرجل أهله وعياله وآله أيضا أتباعه وهو عند هؤلاء مشتق من آل يقول إذا رجع. فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون إليه ويولهم أي يسوسهم ويقولهم أي يسوسهم فيكون مآلهم إليه ومنه السيالة وهي السياسة. فآل الرجل فآل الرجل هم الذين يسوسهم ويولهم ونفسه أحق بهم. يا وافقت ونفسه أحق بذلك من غيره فهو أحق بالدخول في آله ولكن لا يقال أنه مختص بآله بل هو داخل فيهم. وهذه المادة موضوعة لأصل الشيء وحقيقته ولهذا سمي حقيقة الشيء تأويله لأنها حقيقته التي يرجع إليها. ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما أخبرت به الرسل هو مجيء حقيقته من تأويل أخبار الجنة أخبار الجنة وأخبار النار مجيء ذلك يعني دخل الجنة الجنة غير النار النار وجد تأويل أنا أخبره وتأويل الرؤيا حقيقتها إذا وقعت. ومنه تأويل الرؤيا وهو حقيقتها الخارجة التي ضربت بالرأي في عالم اللسان. ومنه التأويل بمعنى العاقلة كما قيل في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قيل أحسن عاقبة، إن عواقب الأمور هي حقائقها التي تؤول إليها. ومن التأويل بمعنى التفسير، لأن تفسير الكلام هو بيان معناه، هو بيان معناه وحقيقته التي يراد منه. قالوا ومنه التي يراد منه التي تراد منه. قالوا ومنه الأول لأنه أصل العدد ومبناه الذي يتفرع. ومنه الآن بمعنى الأول ومنه الأول لأنه أصل العدد ومبناه الذي يتفرع. تفرع عنه يتفرع ومنه الآل بمعنى الشخص نفسه. قال أصحاب هذا القول: والفجرة العرب إضافته فلا يستعمل مفردا إلا في نادر الكلام كقول الشاعر: نحن آل الله في بلدتنا. آل الله في بلدتنا وعلى. لم نزل إلا على عهد أرمي وام إلا على عهد أرمي. نعم نحن آل الله في بلدتنا غير الله. نحن آل الله في بلدتنا آل لله في بلدتنا لم نزل إلا على عهد أرم أو أرم لا أحسن لله أحسن نحن آل نحن آل لله في بلدتنا لم نزل إلا على عهد أرم نحن آل لله في بلدتنا لم نزل إلا على عهد إرم. وسلموا إضافته إلى الظاهر فلا يضاف إلى مضمر إلا قليلا. وعند بعض النحاة إضافته إلى المضمر كما قال أبو عبد الله ومالك. والصحيح أنه ليس بلحن بل هو من كلام العرب لكنه قليل. ومنه قول الشاعر: أنا الفارس الحامي حقيقته والدي وآلي كما نحن حقيقته آلكما. أنا الفارس الحامي حقيقته والدي وآلي كما نحن حقيقة آلكما. وقال عبد المطلب في سيدي وأصحابه: وانصر على آل الصليب وعالبيه اليوم آلك آلك آلك. فأضافه إلى الياء والشاف. وزعم بعض الصحابي وزعم بعض النحات أنه لا يضاف إلا إلى علم من يعقل. وهذا الذي قاله هو الأكثر. وقد جاءت إضافته إلى غير من يعقل. قال الشاعر: نجوت ولم تمنن عليك طلاقة سوى زبد التعريف من آل أعوج. وأعود علم فرس. خلاص. علم فرس. قالوا ومن أحكامه أيضا أنه لا يضاف إلا إلى مشروع معظم، فلا يقال آل الحائط وآل الحجام وآل رجل. فصل. وأما معناه فقال الطائفة اتق الله الجميع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نهاية درس شجر الأحد 23 من شهر جماد الآخرة عام 400,000 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.